إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ

وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وطلقت واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم.